بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس إن شاء الله سيكون عن أمر هام، هو يعني أصل في دعوة جماعة المسلمين، وهو دعوتنا إلى شهادة أن أمة محمد أهل الكتاب. وقد سبق لنا بيان بعض الأدلة في خطب سابقة، لكني رأيت أن أجعل هذا الدرس يعني شاملا لكثير من الأدلة، أو أكثر ما في أيدينا من الأدلة التي تبين أن أمة محمد أهل كتاب، كما ندعو الناس إلى شهادة ذلك، وأنها يعني هذه القضية مبينة في الكتاب والسنة بما لا يترك مجالا لمخالفتها أو مناقضتها. وبين يدي هذه الكلمة أود أن أنبه إلى مسألة، وخاصة من كان يتبع الدرس من المسلمين فلينتبه إلى قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإن المسلم يستسلم لله سبحانه في كل أمره، ويستحضر أنه عبد مملوك عند سيده ومولاه، وأنه ليس ملكا لنفسه، بل هو ملك لخالقه سبحانه، فيكون في جميع أمره مطيعا مستسلما منقادا لأمر الله عز وجل. وهذا هو المسلم الذي استسلمت جوارحه وقلبه لأمر الله وحكمه الشرعي والقدري. وأيضا يستحضر المسلم أن ملائكة من ملائكة الله عز وجل، منهم من هو راكع إلى يوم القيامة، ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة. فإذا جاء يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكان يعني يروى عن بعض الصالحين أنه قال: 40 سنة ما يعني ما مشيت خطوة إلا في سبيل الله. وقيل عن بعضهم أنه لو قيل له تموت غدا لما استطاع أن يزيد على عمله شيء. وروي عن المرأة التي مات لها ولد من الأمم السابقة وله 500 عام، فكانت تبكي فقيل لها وما يبكيك؟ قالت ابني مات صغيرا. فقيل لها تأتي أمة تحيا يكون أعمارهم 60 سنة، فقالت لو أني أدركت ذلك لجعلتها سجدة واحدة. فما هذه الحياة الدنيا إلا قليل، وما هي يعني يوم القيامة إلا ساعة من نهار، وإلا كيوم أو بعض يوم. فما هذه الحياة الدنيا جعلت للهو واللعب، بل جعلت للدعوة إلى الله وبيان الحق والثبات على الحق وتوحيده سبحانه والنجاة من النار ودخول الجنة. والجنة هي الحياة الحقيقية. وقيل لبعضهم رؤي أنه لا يضحك، فقال قيل له في ذلك قال وكيف أضحك وأنا لا أعلم أنني جاوزت الصراط. فيعني إنه لا يأمن على نفسه حتى يجاوز الصراط، ولا يعني ما دام لا يعلم أنه لم جاوز الصراط أو لم يجاوزه فإنه لا يرى ضحكه في محله. إذن أنا سأقوم بتعديل في الشاشة كي لا يذهب الضوء، ولعل التعديل موجود لكن بمرور الوقت فإنه يعني يذهب السطوع. فأنا سأتأكد بأن نعم بعد مرور 10 دقائق يذهب الضوء، وهو أقصى ما يكون في هذا الأمر. فإذا يجب على المسلم أن يبذل وقته وجهده في سبيل الله، وكما قال الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. قيل يعني أنهم ليس لهم هم سوى الآخرة وذكر الدار الآخرة، ذكر الدار الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فكان كل همهم عليهم السلام أنهم يعدون للآخرة ويعملون للآخرة ويدعون الناس إلى الآخرة. فبعد هذه المقدمة نشرع إن شاء الله في بيان هذا الأصل العظيم الذي هدى الله إليه جماعة المسلمين، وهو أن أمة محمد أهل الكتاب. فإذا يقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. يقول الله أن تقولوا، أي لكي لا تقولوا، لكي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. فالله أنزل الكتاب لكي لا يقولوا أنهم لم ينزل عليهم الكتاب وأنهم لم يؤتوا الكتاب وأنهم ليسوا أهل كتاب. فلئلا تقولوا أن أهل الكتاب هم فقط أمم عيسى وموسى، فالآن صارت أمة محمد أيضا أهل كتاب. وأيضا من جانب اللغة يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم، فالقرآن هو كتاب الله عز وجل أنزله إلى نبيه محمد، كما أنزل التوراة إلى موسى وأنزل الإنجيل إلى عيسى عليه السلام. ويقول سبحانه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فأنا على يقين أن يعني من تتبع هذا الدرس إلى الآخر فإنه سيوقن ويستيقن أن أمة محمد أهل كتاب، لأن الأدلة من الكتاب والسنة بينة واضحة، وأما الأوهام فلا عبرة بالأوهام. فالعلم هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، إجماع الصحابة، وإجماع جماعة المسلمين من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان. فهذه الحجج والأدلة، أما غير ذلك فإنه لا يعتد به، وإن قاله من قاله. فمن تتبع هذا الدرس ولو يعني كان من أهل الكتاب فإنه سيستيقن هذا الحق، كما قال الله عز وجل ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. فالمؤمنون يحصل عندهم زيادة الإيمان ويحصل عندهم يعني انتفاء الريبة، وأهل الكتاب يحصل عندهم الاستيقان وإقامة الحجة، وهذا بفضل الله سبحانه. إذن يقول سبحانه قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. وما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن، هذا ما عليه جمهور من المفسرين، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالمخاطب هم أهل الكتاب، و يعني يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب، يعني القرآن، أنزل إلى أهل الكتاب المخاطبين بالآية، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل إليها القرآن وهي من أهل الكتاب المخاطبين، كما قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وأيضا قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ثم قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فوصف الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس في الآية الأولى 110 من آل عمران، ووصف الأمة القائمة من أهل الكتاب في الآية الثانية 114 من آل عمران، أي أنهما بينهما 3 آيات، فاتفق وصفهما في الآيتين بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو كان أهل الكتاب هم اليهود والنصارى فقط، واليهود والنصارى كلهم كافرون، فمن هي الأمة القائمة الموصوفة بوصف الإيمان وبأنها من أهل الكتاب؟ وهل وصف الله في القرآن أمة غير المسلمين بأنها مؤمنة؟ فإن كانت هذه الأمة موصوفة بالإيمان وموصوفة بكونها من أهل الكتاب، فاعلم أن المسلمين المؤمنين من أهل الكتاب. ونأتي إلى ما ذكره وما قاله أبو جعفر الطبري صاحب التفسير الذي يرجع إليه جمهور المفسرين، والذي يشكل يعني إماما في التفسير. قال أبو جعفر: القول في تأويل قوله تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يقول جل ثناؤه: ليسوا سواء، ليس فريقا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم والكفر سواء، يعني بذلك أنهم غير متساوين، يقول ليسوا متعادلين ولكنهم متفاوتون في الصلاح والفساد والخير والشر. وإنما قيل ليسوا سواء، نعم هذا دائما كلامه، وسنذكر يعني ما قاله جملة ما ذكره في تفسير هذه الآية إلا بعض المواضع التي ذكر فيها

ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتابتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لذا قال قتادة: ليس كل القوم هلك، قد كان لله فيهم بقية، يعني قوله هو كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، من أهل الإنجيل والتوراة، وكان ذلك يعني حين مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل افتراق أمته وقبل ظهور الفرق الضالة. يقول أبو جعفر الطبري ثم قال: قال آخرون معنى ذلك: ليس أهل الكتاب وأمة محمد القائمة بحق الله سواء عند الله. ذكر من قال ذلك فذكر السند بطوله عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول في قوله: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديث الأول. الحديث الثاني عن السدي: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. الآية يقول: ليس هؤلاء اليهود كمثل هذه الأمة التي هي قائمة. قال أبو جعفر: وقد بينا أن أولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال: قد تمت القصة عند قوله ليسوا سواء، عن إخبار الله بأمر مؤمن أهل الكتاب وأهل الكفر منهم، وأن قوله من أهل الكتاب أمة قائمة خبر مبتدأ عن مدح مؤمنهم ووصفهم بصفتهم على ما قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج. ثم يقول يعني جل ثناؤه بقوله أمة قائمة جماعة ثابتة على الحق. أما القائمة فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فقال بعضهم معناها العادلة. فهنا يعني رجح أبو جعفر قول ابن عباس وقتادة في كون الأمة يعني القائمة هم من أسلم من اليهود عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، ومن أسلم من يهود معهم. فهذا يعني ترجيح منه لهذا القول، وسيأتي معنا ترجيحه للقول الآخر في يعني بعد ذكره لأسباب النزول، ولعله رجع عن هذا القول إلى قول ابن مسعود بعد اطلاعه على الأدلة على ذلك. وسنبين بأنه لا تناقض بين القولين، بل كلاهما مرده إلى نفس الأمر في الحقيقة. إذن الأمة القائمة ذكر في تفسيرها، قال بعضهم معناها العادلة، وهو قول عن مجاهد قال عادلة، قال آخرون بل معنى ذلك أنها قائمة على كتاب الله وما أمر به فيه. ذكر من قال ذلك عن قتادة في قوله قائمة، يقول قائمة على كتاب الله وفرائده وحدوده. عن الربيع يقول قائمة على كتاب الله وحدوده وفرائده. عن ابن عباس من أهل الكتاب أمة قائمة، يقول أمة مهتدية قائمة على أمر الله، لم تنزع عنه وتتركه كما تركه الآخرون وضيعوه. وقال آخرون بالمعنى قائمة مطيعة عن السد، أمة قائمة الآية، يقول ليس هؤلاء اليهود كمثل هذه الأمة التي هي أمة قانتة لله والقانتة المطيعة. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس وقتادة ومن قال بقولهما على ما روينا عنهم، وإن كان سائر الأقوال الأخر متقاربة المعنى من معنى ما قاله ابن عباس وقتادة في ذلك، وذلك أن معنى قوله قائمة مستقيمة على الهدى وكتاب الله وفرائده وشرائع دينه والعدل والطاعة وغير ذلك من أسباب الخير من صفة أهل الاستقامة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك الخبر الذي رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ثم ضرب لهم مثلا. فالقائم على حدود الله هو الثابت على التمسك بما أمره الله به واجتناب ما نهاه الله عنه. قال أبو جعفر: فتأويل الكلام من أهل الكتاب جماعة معتصمة، جماعة معتصمة بكتاب الله، متمسكة به، ثابتة على العمل بما فيه وما سن لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. القول في تأويل قوله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قال أبو جعفر: يعني بقوله يتلون آيات الله يقرؤون كتاب الله آناء الليل، يعني بقوله آيات الليل ما أن أنزل في كتابه من العبر والمواعظ. يقول يتلون ذلك آناء الليل في ساعات الليل، فيتدبرونه ويتفكرون فيه. وأما آناء الليل فساعات الليل. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم تأويله ساعات الليل كما قلنا. ذكر من قال ذلك عن قتادة: يتلون آيات الله آناء الليل أي ساعات الليل. عن الربيع ساعات أي أيضا مثله ساعات الليل. عن عبد الله بن كثير: سمعنا العرب تقول آناء الليل ساعات الليل. قال آخرون: آناء الليل جوف الليل، وهو قول عن السدي. وقال آخرون بل معنى ذلك قوم كانوا يصلون العشاء الآخرة. عن ابن مسعود

لأنها صلاة لا يصليها أحد من أهل الكتاب، فوصف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم يصلونها دون أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله، فرجح تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن الأمة القائمة هي أمة محمد، جماعة المسلمين المتبعة لكتاب الله القائمة على حدوده وأوامره، ولله الحمد. ثم قال: أما قوله وهم يسجدون، فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى السجود في هذا الموضع اسم الصلاة لا السجود، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع، فكان معنى الكلام عنده يتلون آيات الله آناء الليل وهم يصلون، وليس المعنى على ما ذهب إليه، وإنما معنى الكلام من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم، وهم مع ذلك يسجدون فيها، فالسجود هو السجود المعروف في الصلاة. إذن الذي رجحه أبو جعفر الطبري في تفسير قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها لا تستوي هي ومن سواها، يعني أمة محمد المسلمة هي جماعة المسلمين التي لا تستوي هي ومن كفر من أهل الكتاب. وبقي لنا ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية، فقد ذكر رضي الله عنه أنها لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم، فهنا بعض الناس يعني تمسك بهذا القول، وسنبين بأن عبد الله بن سلام ومن معه بأنهم مسلمون، فحتى على يعني تنزلا على هذا الفهم للآية فإنه لا يخالف ما نبينه من أن أمة محمد وبأن المسلمين هم أهل كتاب، لأن عبد الله بن سلام إن كان هو المقصود ومن معه بالآية فإنهم أيضا مسلمون، والله يقول من أهل الكتاب أمة قائمة، فهؤلاء من أهل الكتاب وهم مسلمون، فتبين أن أمة محمد بأن المسلمون أن المسلمين أهل كتاب. وعلى القول بأنهم أتباع موسى وعيسى، ومن مات على ملة موسى وعيسى هم الذين مدحتهم الآية، فمع أن يعني موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كانوا مسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء إخوة ودينهم واحد، فدين كل الأنبياء مسلم الإسلام، الإسلام دين كل الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله قال يعني الأدلة من الكتاب من كتاب الله على أن موسى وعيسى ومن اتبعهما كانوا مسلمين، يقول الله سبحانه: وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ويقول الله سبحانه: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. فقوله سبحانه: لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد من الأنبياء، فكلهم دينهم واحد هو الإسلام، ومن أراد أن يفرق بين الله ورسله وبين أنبياء الله فإنه خارج ملة الإسلام. فبهذا أيضا يقول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. حتى فرعون كان يعلم أن ما يدعو إليه موسى هو الإسلام. يقول الله: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فموسى كان يدعو إلى الإسلام، وعيسى عليهما السلام كان أيضا يدعو إلى الإسلام، ومن كان من أمة من أهل من أمم موسى وعيسى من كان متبعا للحق فإنهم مسلمون. فتنزلا ويعني فرضا بأن المقصود بالآية هم أتباع موسى وعيسى الذين اتبعوهم على الحق فإنهم مسلمون، فمرد التفسير مرد يعني كل الأقوال إلى قول واحد، وهي أن الأمة القائمة هم المسلمون، الأمة القائمة المذكورة في قوله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فهم المسلمون، سواء على القول الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه ورجحه أبو جعفر الطبري صاحب التفسير على أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون، أو على القول بأنه عبد الله بن سلام ومن معه ممن أسلم ممن كان من اليهود فإنهم صاروا مسلمين، أو على القول بأنهم من كان على دين موسى وعيسى من أمم موسى وعيسى فإنهم أيضا مسلمون. فكل الأقوال مردها إلى القول بأن الأمة القائمة التي هي من أهل الكتاب هم المسلمون، فالمسلمون من أهل الكتاب. وفي الحديث بسند صحيح عن نيار بن مكرم قال رضي الله عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فبين الصحابي الجليل نيار بن مكرم رضي الله عنه بأن علة كون المسلمين يحبون ظهور الروم هي أنهم وإياهم أهل كتاب، أي أن المسلمين أهل كتاب والروم أيضا أهل كتاب، وأن علة كون قريش تحب ظهور فارس أنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب، يعني قريش ليسوا أهل كتاب وفارس ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. وأيضا يعني عن عكرمة في بسنده أن المشركين قالوا للمسلمين إنكم أهل كتاب والروم أهل كتاب، وقد ظهر إخواننا من فارس على إخوانكم من الروم، ولئن قاتلتمونا لنظهرن عليكم كما ظهر إخواننا على إخوانكم. فنزل قول الله سبحانه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويعني إلى آخر ما كان من هذا الأمر. وأيضا في الحديث الصحيح عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني قول عكرمة في الحديث أن المشركين يقولون قد ظهر إخواننا على إخوانكم، فلا يعني الأخوة في الدين بين المسلمين وبين من كفر من أهل الكتاب، ولكن الأخوة المقصودة التي قصدها المشركون أنهم وإياهم أهل كتاب، فجعلوهم إخوانا بكونهم كلا الفريقين أهل كتاب. عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، والحديث إذا جاء عن الصحابة وإن لم يحدد من هو الصحابي فإنه يكون صحيحا، لأن الصحابة كلهم أحاديثهم مقبولة. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان، لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبي سفيان ليخرج إليه يوم أحد، فانطلق إلى اليهود الذين كانوا في النضير، فوجد منهم نفرا عند منزلهم، فوجد منهم نفرا عند منزلهم فوجدهم فقال: إنا جئناكم لخير، إنا أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر، وإنه بلغنا أن أبا سفيان قد أقبل إلينا بجمع من الناس، فإما قاتلتم معنا وإما أعرتمونا سلاحا. فالشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أهل كتاب وأنتم أهل كتاب، وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر. فهذا هذه أحاديث صحيحة لا يردها إلا جاحد لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مكذب لدين الله، والعياذ بالله من الخذلان. فتوضح مما سبق من الأدلة أن أمة محمد المؤمنة، جماعة المسلمين من أهل الكتاب، وهذا قبل أن تفترق إلى 73 فرقة. فبعد أن تفرقت، هل تسمى أيضا أهل الكتاب أم تزول عنها التسمية؟ لو قلنا إن اسم أهل الكتاب يزول عن الفرق الضالة التي تنتسب إلى القرآن وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، لوجب القول بزواله عن الفرق الضالة من أمم موسى وعيسى، لافتراقها أيضا إلى 71 وإلى 72 فرقة. فهذا معلوم بوضوح وجلاء عن طريق القياس. فعلة كونهم أهل كتاب لا تزول عنهم بعد الافتراق، إنما الذي يزول عن الفرق الضالة هو علة كونهم مؤمنين مسلمين، وهو الإيمان بالكتاب كله. فالفرقة لو آمنت بالكتاب كله كانت مسلمة، ولو تركوا الإيمان بالكتاب والبعث بالكلية كانوا مشركين وثنيين. وبما أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فهم من الذين كفروا من أهل الكتاب.